إن كان السلع ولكن المية وليس السلع في حاجة كثيرة ولكن المية نأخذ نضع من المية فلو هو زي قولة نريد أن السلع يبيع حتى يتربى أو حتى يزيع أو يبدي شمارة لأنه صحيح من الجزء على جزائل هذا الأمور لا أحد منه يشتري هذا الذي يحاول البيع من الذي يحاول البيع مزدوج لا تعرف